في هامش التفسير وهذا مهم جدا يذكرون أن عند قول الله عز وجل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. البشير هو الذي حمل قميص يوسف من أرض مصر إلى أرض فلسطين ليسلمه ليعقوب والد يوسف ليفقه يعقوب أن ابنه ما زال حيا. فيقولون لما جاء البشير إلى نبي الله يعقوب سواء كان هذا أحد أبنائه أو من غير أبنائه، لما جاءه بالبشارة فرح نبي الله يعقوب، فأول الأمر قال كيف تركت يوسف، على أي دين تركت يوسف؟ فأجابه البشير على الإسلام، فقال يعقوب الآن تمت النعمة. وهذا كله في سياق غير شاهد فيما نحن فيه. السياق الآن ماذا قال؟ البشارة الإنسان إذا بشر يكافئ من بشره، فلما قال ذلك قال يعقوب للبشير والله لنا 7 ليال لم نخبز خبزا، فمن أين أعطيك جائزتك على بشارتك؟ لكن أدعو لك. ماذا قال يعقوب في دعائه؟ قال هون الله عليك سكرات الموت، هون الله عليك سكرات الموت. قال الإمام القرطبي رحمه الله معلقا على هذا الذي ينسب ليعقوب في رواية الحسن البصري رحمه الله قال وهذا الدعاء من أعظم الجوائز وأجل العطايا والذخائر، وهذا الدعاء من أعظم الجوائز وأجل العطايا والذخائر، أن يعقوب دعا لمن بشره هون الله عليك سكرات الموت.